وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا يلا صلى الله عليه وسلم. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقى اقرأ كتاب اقرأ كتاب كتاب يا يوم عليك وكل شيء فصلناه تفصيلا اقرأ كتابك ونقرر له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا كتابا يلقاه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما وإذا أردنا

لما سئل الحبيب ما لي أراك شبك؟ قال شيبتني هود وأخواته، وإني أرى فضيلة شيخ شبيب قد شيبنا بالإسراء. وجاء رجل إلى الإمام الشافعي وقال له: يا إمام، لم أبلغ من العمر إلا القليل وقد تساقطت أسناني، وإني أنظر إليك فلم أرى سنا واحدا من أسنانك قد تساقط، فما السر في ذلك؟ فرد عليه الإمام قائلا: حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. وقد حفظ أستاذنا ومعلمنا والمربي الفاضل فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب القرآن في صغره، فحفظه المولى ومتعه بصوته في كبره.